ما هي هذه الدلالات؟ نعم. قال رحمه الله: وهو دلالة اقتضاء يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم مثل ذاتي إشارة كذاك لما آتي. هذا شروع في بيان هذه الأنواع الثلاثة التي يدخلها جمهور العلماء في المنطوق، ويسمونها بالمنطوق غير الصريح. المنطوق غير الصريح، أول هذه الأنواع دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. والمقصود بدلالة الاقتضاء كما أشار إليه في البيت هو دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام بدونه عقلا أو شرعا، ودلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم أو لا يستقل الكلام بدونه، أي بدون هذا المحذوف، ولا يصح إما عقلا وإما شرعا. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي لفظ: وضع عن أمتي. فهنا الحديث يدل بوضعه اللغوي على أن ذات الخطأ وذات النسيان وذات الإكراه أمر موضوع عن الأمة، أي مرفوع عنها فلا تقع فيه. ولكن لما كان هذا الأمر مخالفا للحس المشاهد، فنحن نشاهد وقوع الخطأ والإكراه والنسيان من هذه الأمة، فدل هذا على أن هناك محذوفا في هذا الحديث، وهو أن نقول: رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، أو حكم الخطأ والنسيان، على الخلاف بين العلماء. فهذا النوع من الدلالات يسمى عند العلماء بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء. كذلك: حرمت عليكم أمهاتكم. فالوضع اللغوي لهذه الآية يدل على أن ذات الأمهات محرمة، أن ذات الأم محرمة في ذاتها، وهذا لا يستقيم، لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال وليس بالذوات، فالمحرم هو الفعل الذي يتصل بهذه الذوات. ولهذا المقصود: نكاح أمهاتكم، أو وجوه الاستمتاع بأمهاتكم. فمثل هذه الدلالات يسمى عند العلماء بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء، وهي دلالة كما أشار المؤلف مأخوذة من دلالة الالتزام، وهو دلالة اقتضاء إن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. يعني دلالته على هذا المعنى هو من باب دلالة الالتزام، يعني دلالة اللفظ عقلا على معنى خارج عن اللفظ، فليس هو دلالة على تمام المعنى كما هي دلالة المطابقة، ولا على جزء المعنى كما هي دلالة التضمن، وإنما هي دلالة اللفظ عقلا على أمر خارج عن اللفظ. هذا النوع الأول وهو دلالة الاقتضاء، وهي دلالة صحيحة، والمستند فيها هو القرينة الدالة على الحذف، إما دليل الحس أو الأدلة الشرعية التي تدل على وجود محذوف في الكلام، وقد يكون دليل العقل أحيانا، كما في قوله تعالى: واسأل القرية. فجمهور العلماء يقدر محذوفا هنا، وهو: واسأل أهل القرية، لأن القرية بمعنى البنيان والجدران لا يوجه إليها السؤال عقلا، لأن السؤال يوجه إلى الشيء الذي يمكن أن يجيبك، وهذه الجدران ليس من شأنها أن تجيب وتتكلم، فلهذا قدروا المضاف هنا، يعني واسأل أهل القرية. وكذلك قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني وأشربوا في قلوبهم حب العجل، ثم العجل ذاته فلا تشربه القلوب، إنما القلوب تشرب حب العجل. فهذه كلها تقديرات مستندها العقل أو الحس أو الشرع، فالدليل على إثباتها هو هذا الدليل الخاص، إما أن يكون من الأدلة الشرعية أو من الأدلة الحسية أو من الأدلة العقلية.